بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أسأل الله تعالى بحرمة أبي عبد الله الحسين أن يجعلنا من خيرة عباده الصالحين، وبحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. لما ننظر نظرة سريعة إلى حياة الناس في زمان الجاهلية نرى كيف ظلام الجهل والتوحش والتخلف كان يخيم ويسيطر على ذلك المجتمع الجاهلي. لا رحمة، لا عدالة، لا إنسانية، لا إنصاف. العدالة كانت مفقودة، والإنسانية مذبوحة، والمواهب مدفونة، والعقول مجمدة. هذا يجي واحد عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عبد كان، قال له: يا رسول الله اسمح لي أذل لي حتى أكون واحد من المسلمين. النبي قال له: أهلا ومرحبا بك، ولكن شنو سبب نعم هذه الرغبة؟ أنت ليش جاي حتى تدخل في الإسلام؟ شنو صار حتى نظرتك تغيرت وتركت عبادة الأوثان وآمنت نعم بإله واحد، الإله الذي أنا أدعو إليه؟ قال له: يا رسول الله أنا أعمل عند فلان أحد سادة قريش، وهذا السيد عنده عبد، عنده نعم صنم، ويعتقد الصنم رب، وأنا كنت المسؤول نعم عن مراقبة وكذلك تنظيف هذا الرب اللي هو الصنم، فهو خاننا في أطراف مكة. قال: قبل 3 أيام مولاي تركني، ما قال أنا جوعان، ما قال أنا عطشان، لا جاب لي أكل ولا جاب لي ماي، اليوم جايب شوية خبز وجايب زبد مولاي، وخلاهم أمام الرب يعني أمام الصنم، وقال له: يا رب أكل هذا طعامك، وراح. يقول: أنا قعدت قلت الآن الرب يعني الصنم يمد إيده الحين يأكل، الآن يأكل ما أكل. أنا فكرت مع نفسي، قلت أكيد الرب قلبه محروق علي، قال أنا 3 أيام ما ماكل شيء فقلبه احترق علي، شكرا يا رب، شكرا يا رب. يقول: أخذت الخبز وابتعدت شوية شوية شوية شوية، يقول أخذت لي نعم مسافة وقعدت. يقول: أنا وقاعد آكل الخبز والزبد، يقول شفت إجا ثعلب ركب على ظهر الرب، على ظهر الصنم، وبال على رأسه. يقول: يا رسول الله هنا أنا ضحكت، قلت: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. هذا الرب اللي ما يقدر يدفع الثعلب عن نفسه والثعلب يبول على رأسه، هذا مو رب. فأنا آمنت بأن رب العباد هو الرب الذي أنت تدعو إليه. شاهد الكلام، العقول كانت مجمدة والمواهب كانت مدفونة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول، ولاحظ هذا المعنى، الإمام يصف الناس في زمان الجاهلية، الإمام يقولهم للناس، يقولهم وكنتم منيخون يعني مقيمون بين حجارة خشن وحيات صم. الناس كانوا عايشين في الكهوف أو في الجبال في وسط الصخور وفي وسط الحيات والعقارب. تصور إنسان يعيش في وسط الصخور وسط الحيات والعقارب، هذا مو إنسان، هذا حيوان، هذا وحش. الإمام يقول كنتم منيخون بين حجارة خشن وحيات صم، تشربون الكدر وتأكلون الجشب، تسفكون دماءكم وتقطعون أرحامكم. لأن قيم مكان أكو، مبادئ مكان أكو، الأصنام فيكم منصوبة والآثام يعني الذنوب والمعاصي، والآثام بكم محسوبة يعني مشدودة، يعني كنتوا غرقانين بالذنوب والمعاصي. السيدة الزهراء سلام الله عليها تقولهم وكنتم تشربون الطرق، وهو الماء الذي يجتمع في نعم بين في سفح الجبل، تبول فيه الإبل وتشرب منه الكلاب، وتأكلون القد اللحم المجفف أو الورق يعني أوراق الشجر أو حشيش الأرض، وكنتم أذلة خاسئين. أصلا بعض الرواة ينقلون يقولون الطعام المفضل عند الجاهلية شنو كان؟ يأخذون الحية يسلخون جلدها، يلطخون جلد الحية بالدم يأكلوه، هذا طعامهم. ما كانوا يعرفون شلون يأكلون، ما كانوا يعرفون شلون يبنون بيوت لأنفسهم، ما كانوا يعرفون شنو يلبس، حضارة ما كان عندهم، قانون ما كان يحكمهم. لذا السيدة الزهراء عليه السلام شو تقولهم؟ تقولهم وكنتم أذلة خاسئين، كنتم مسحوقين تحت أقدام سادة قريش، ما كان لكم كلمة، ما كان لكم حقوق، ما حد كان يعترف فيكم، وكنتم أذلة خاسئين فأنقذكم الله بأبي محمد صلى الله عليه وآله. رسول الله جاء وأخرجهم من الظلمات إلى النور، رسول الله صلى الله عليه وآله غير تلك الحياة المظلمة إلى حياة مشرقة وجديدة، رسول الله بشر بالإسلام وجاء بالقانون وخلها الناس الهمج اللي كانت حياتهم أشبه بحياة البهائم يعيشون ويتنفسون الحرية والكرامة ويتحركون في عروق المجد والعزة. كل هذا ببركة النبي، أسس لهم دولة، وهذه الدولة كان يحكمها قانون، أي قانون؟ قانون الإسلام اللي في الليلتين الماضيتين احنا كنا نتحدث عنه، الإسلام العظيم، الإسلام الذي قلنا هدفه ماذا؟ هدفه الإنسان، الإسلام الذي جاء من أجل ارتقاء الإنسان إلى أعلى درجات الكمال، الإنسان الذي جاء من أجل الدفاع عن كرامة الإنسان، الإسلام الذي جاء من أجل صون وحفظ ماء وجه الإنسان، الإسلام الذي جاء من أجل صناعة الإنسان. هذا الإسلام العظيم كان هو القانون اللي يحكم الناس. ولهذا البارحة والوقت داهمنا في الواقع والكلام لا يزال مستمر عن عظمة الإسلام وقدسية الإسلام، وبينت هذا أعظم وأقدس هدف ساق الحسين إلى كربلاء، الدفاع عن الإسلام. ولذا قلت إذا فعلا كنا نحب الحسين عليه السلام يجب علينا أن نعرف عظمة هذا الإسلام، يجب علينا أن نذوب في هذا الإسلام. لأن تعرف مولانا أنت ما تقدر تكون مثل الحسين مضحي، ما تقدر نعم تعطي كل شيء من أجل الإسلام إلا إذا صرت مثل الحسين أو في طريق الحسين، تعرف الإسلام، تعشق الإسلام. إذا عشقت الإسلام بعدين تقدر تبذل كل شيء من أجل الإسلام. وقلت البارحة واليوم أقول الإسلام جميل، جميل بقوانينه، ويجب علينا أن نكتشف جمال الإسلام من خلال دراسة قوانين. يعني البارحة لما ذكرت لك هذا القانون مثلا كنموذج، لما قلت لك قانون الأخوة، الله يقول إنما المؤمنون إخوة، يعني يجب على المسلم أن يتعامل مع المسلم كما يتعامل الأخ مع أخيه ابن أمه وأبيه. بالله عليك إذا هذا القانون الواحد، شوف إيش كثر جميل هذا القانون، إذا هذا القانون إحنا كنا نطبقه في حياتنا شنو كان يصير؟ ذكرنا قانون المساواة والشرح جل البارحة، لذا ماكو حاجة للتكرار اليوم. ذكرنا قانون المساواة، قلنا الإسلام يلغي الطبقية، الإسلام يقول ماكو فرق بين الحاكم والمحكوم والغني والفقير، ماكو فرق بين نعم الخباز والعالم والحداد، كل الناس كأسنان المشط في نظر الإسلام. أكو قانون آخر وهو قانون اجتماعي أيضا، يوم اللي الإسلام يقول نعم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يحرم علينا أكل الغير بالباطل. بالله عليك هذا قانون، هو كلمتين، أنا أقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هو كلمتين، ولكن والله العظيم الكثير، ما أقول الكل لأن أكو مؤمنين مثلكم وأمثالكم، أقول غالبية المسلمين لم يعملوا بهذا القانون الإلهي. وإلا أنا أسألك سؤال، اليوم روح للسوق في كل أسواقنا، الكلام ليس فقط في الكويت وفي الخليج وفي العراق وفي إيران، في كل بلادنا الإسلامية، روح إلى المغرب العربي وإلى أواسط نعم روسيا، كل هذه البلاد الإسلامية، وإلى أندونيسيا قريب قارة أستراليا، روحوا إلى بلادنا الإسلامية، شفتوا بالله عليكم في بلد إسلامي المسلمين لما يصير الليل يتركون محلاتهم يروحون للبيت، ولا يقفل المحل 50,000 قفل؟ طيب ليش يقفل القفل؟ لأن المسلم خايف من أخوه المسلم لا يبوقه، صح ولا لا؟ المسلم يخاف من أخوه المسلم لا يبوقه. تروح للسوق مولانا تسأل عن البضاعة، كم هذا القميص، كم هذه الدشداشة، يقول لك مثلا، يقول لك 7 دنانير. 50,000 مرة تطلع الدشداشة تطلع قماشة، شنو قماشة؟ عليك بالله هذا زين؟ ليش هالكثر تسأل؟ لأن أنت تخاف من أخوك المسلم يغشك، تخاف من أخوك المسلم يغشك. الله لا يقول تحتاج دينار واحد، دينار إذا احتاجت. الله يحفظ أهل الخير بحق الحسين الشهيد ويكثر أمثالهم، ولكن إجمالا مولانا أنت تحتاج 100 دينار تروح تتقرض، تأخذ 100 كنت تدفع 120 تدفع 130، يعني الربا موجود في بلادنا، صح ولا لا؟ أنا أسأل سؤال، إذا الله يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إذا ليش الربا موجود في بلادنا؟ ليش السرقة موجودة في بلادنا؟ ليش نعم واحد يأكل مال الثاني؟ ليش؟ ليش واحد يغش الثاني؟ إذا الله عز وجل وضع، تصور هذا قانون واحد، هذا القانون إذا كان يطبق شنو كان يصير؟ مشاكل كانت تنتهي، ومأساة احنا اليوم نعاني منها كلها كانت تلتغي إذا كنا نطبق بعض القوانين الإسلامية. والله عز وجل في القرآن شي يقول، الآية اللي ذكرناها في هاي المسألة وايد مهمة، ها جدا مهمة هاي المسألة، يوم اللي الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، والبارحة بينت لكم يوم اللي الله يقول إن الدين عند الله الإسلام، قلنا الإسلام والمراد من الإسلام المراد من الدين يعني شنو؟ يعني الطريقة الصحيحة والسليمة في الحياة، الطريقة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لنا. طيب أنا أسألك سؤال، يوم اللي أنا أنحرف عن هذه الطريقة اللي الله عز وجل اختارها وارتضاها لي، أنا يسموني مسلم؟ أنا يوم اللي أغش، يوم اللي أكذب، يوم اللي أستغيب، يوم اللي يكون عندي حسد، يوم اللي يكون عندي نميمة، يوم اللي أكون منافق، يوم اللي أكون خائن، يوم اللي أعتدي على الناس، يوم اللي ما أحترم جاري، يوم اللي أنظر إلى المرأة الأجنبية نظرة حرام، يوم اللي أرتكب كذا وكذا وكذا الأمور اللي الله حرمها علي، شلون أنا أقدر أقول أنا إنسان مسلم؟ هو لعب جهال؟ هو دين ولا طين؟ إذا دين، الحسين ليلة عاشوراء والبارحة بينت، وهذا الموضوع أيضا جدا مهم أن نلتفت إليه. الحسين قال: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به؟ الحق مسحوق تحت الأقدام، وإلى الباطل لا يتناهى عنه. وهذا مو فقط في زمن الحسين، لليوم مشايف بعض الأحيان تطلع برا تشوف إنسان يرتكب حرام، مفروض صاحبي ارتكب حرام، كذب كذبة كذب كذبة، صاحبي قبل ساعة كان موجود معاي، طلعنا برا شاف واحد افرض مثلا يطلبه، او شخص كان عنده موعد معاه، ها ابو فلان تأخرت على الموعد، قال له والله ابني كان مريض انا موجود. ضحكت قلت له زين خلصت نفسك؟ عجيب، مو هذا عمل منكر؟ مو هذا كذب؟ ابتسامتي في وجهه يعني شنو؟ يعني انا ايدته صحيح؟ يعني أيدت قلت لعفية بيك أنت شاطر. طيب أنت شاطر، مو هذا كذب، هذا خالف أمر الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وآله قال: الكذب والإيمان أمران لا يجتمعان. إذا لقيت الإيمان الكذب يروح يولي، إذا مر من المرات الإنسان كذب فليعلم في هذه اللحظة الإيمان قد هرب منه، لأن النبي يقول: الكذب والإيمان أمران لا يجتمعان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الله عز وجل جمع الشر، الشر كله في حجرة، وجعل مفتاح غرفة الشر الكذب وشرب الخمر، ثم قال: والكذب أشد من شرب الخمر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كذب كذبة واحدة لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض، وكان كمن زنى بمحارمه في جوف الكعبة 70 مرة. الحين ممكن واحد يسأل هذا السؤال، وأنا عادة ما أطرح لك هذه الليلة، خلي أطرح هذه المسألة. ممكن واحد يطرح هذا السؤال يقول: يا سيد وايد كبرتها، إيش دعوة علشان كذبة واحدة تلعنني ملائكة السماء وملائكة الأرض وكأني زنيت بمحارب 70 مرة في جوف الكعبة؟ هي كذبة. عجيب، هي كذبة؟ مو جاية بعينك الكذبة؟ هذا واحد مرة من المرات أحد العلماء واحد سأله قال له: مولانا أنا أجيب أقلام، القلم يكلفني أجيبه من دبي مثلا إلى الكويت، أجيبه من الصين إلى الكويت، يكمل علي مع الشحن دينارين، أبيعه 25 الناس يشتروا من عندي، هذا عملي صحيح؟ العالم قال له: عملك صحيح، ولكن خلاف مخالف للإنصاف. مخالف للإنصاف يعني أنت كمل عليك دينارين، بيع 10 مو تبيع 25، عملك صحيح شرعا لكن مخالف للإنصاف. قال له: الحمد لله، إذن عملي صحيح. العالم شاف هذا الرجل يستهين بمسألة الإنصاف فراد يعطيه درس، قال له: أنت ليش تستهين بمسألة الإنصاف؟ تعلم لو كان الشمر عنده إنصاف ما كان يقتل الحسين. احنا نقول هذا ما عنده إنصاف، عندنا مسألة الإنصاف مسألة عادية. هذا العالم قال له: إذا الشمر كان عنده إنصاف ما كان يقتل الحسين، إذا قريش كان عندها إنصاف ما كانت تظلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونفس العملية أنا أقول: ليش إحنا نستهين بالكذب؟ أسألك سؤال بالله عليك، فكر مع نفسك حتى تشوف هذه الرواية صحيحة ولا مو صحيحة. ما أبي أقول لك تعال ندرس سند الرواية ونشوف رجال الرواية، لا، أنا أقول لك تعال أنا وأنت نفكر. إذا أنا كنت كذاب وعذرا منك، إذا جنابك هم كذاب، إذا أنت تدري أنا أكذب عليك وأنا أدري أنت لما تكلمني تكذب علي، بالله عليك أقدر أحسن الظن فيك؟ أنت تقدر تحسن الظن فيه؟ أصلا الحياة تستقيم بعد إذا أنا أدري، أنا أدري أنت كذاب وأنت تدري أنا كذاب، شلون أقدر أصدقك وأنت شلون تصدقني؟ تعرف قاعد تشوف شنو خطر الكذب؟ الإسلام البارحة قلنا الإسلام ليش أجى الإسلام؟ الإسلام أحد أهدافه أن يبني مجتمع طاهر قوي، نعم مؤمن واحد كالبنيان المرصوص. طيب الإسلام أجى حارب كل عوامل الفساد والانحراف، والكذب أحد عوامل الفساد والانحراف. ما دام أكو كذب إذن الحياة لا تستقيم، المجتمع لا يكون مجتمعا واحدا، لا يكون مجتمعا قويا، لا يكون مجتمعا متماسكا. ولهذا الإسلام حارب كل هذه الظواهر. أرجع إذن، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يجب أن نعود إلى الإسلام، وأنا بينت كن نعشق الإسلام. الآن واحد يسأل سؤال يقول سيد ليش اليوم إحنا عندنا مشاكل في مجتمعاتنا؟ ليش إحنا ما نشعر بالراحة والطمأنينة؟ ليش دائما حياتنا ممزوجة بالقهر والألم ومصائب يمين وشمال؟ محاكمنا مملوءة، شوارعنا، العلماء روحوا إلى بيوت العلماء، ابعدوا عد واحد من العلماء شوفوا باليوم أكثر من 100 أو 200 مرة يدقون على تليفونه، شوفوا أكثر الاتصالات شنو، والله كلها مشاكل، والله كلها مشاكل، وكلها مشاكل بسبب انحرافنا عن الدين. والله يو إحنا كنا مع الله، والله لو كنا متمسكين بدين الله، والله لو كان عندنا خضوع للإسلام. والله بالقرآن قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني شنو مسلمون؟ يعني مستسلمون لأمر الله، يعني اخضعوا لأمر الله، لا تموتون إلا وأنتم خاضعين لأمر الله سبحانه وتعالى. إش كثر اليوم إحنا عندنا مشاكل. أنا أبي أنقول لك صورة من المشاكل فقط، أبي وإلا أنت أعرف مني، أنت معايش في وسط هذا المجتمع وشايف. أنا أبي أنقول لك مشكلة من المشاكل بسبب انحرافنا، وأنا في هذه الليلة ما أبي أتحدث عن انحراف المسلمين عن القوانين الإسلامية، وإنما أنا أبي أسلط الضوء على نقطة واحدة. يعني قبل ليلتين والبارحة واليوم أنا أحاول من خلال حديثي أبين لك قدسية الإسلام، عظمة الإسلام، جمال قوانين الإسلام. ولهذا أنا أبي أقول لك قضية، أنا ما أبي أروح يمين وشمال كثيرا في هذه القضية، أنقول لك القضية أنت خلي بالك وشوف بعد ما احنا نخلص تكتشف جمال الاسلام في قوانين الاسلام. هذا قانون من القوانين فقط. القرآن الكريم شو يقول؟ شوف هاي قضية هي ترتبط ببحثي، وهي في نفس الوقت هي مسألة شرعية، وبنفس الوقت هي مشكلة موجودة في مجتمعنا. يعني من خلال هذه القضية انا نعم يا حصيد ثلاثة عصافير. اسمعني، القرآن في سورة البقرة شو يقول؟ يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. الرجل اختلف مع زوجته، طلق زوجته، طبعا بين قوسين حتى أعطيك معلومة، للمجلس الحسين، مدرسة الحسين، جامعة الحسين، لازم يكون فيها الطلاق ينقسم إلى قسمين، عندنا طلاق بائن، عندنا طلاق رجعي. الطلاق البائن شنو؟ الطلاق البائن يعني إذا الرجل طلق زوجته طلاقا بائنا بعد ما يقدر يرجع زوجته إلا بعقد جديد، إلا بعقد جديد. الطلاق الرجعي، وما بأفصل، الطلاق الرجعي لا، إذا الرجل طلق زوجته طلاق رجعي خلال العدة اللي هي 3 قروء، يعني الطهر الأول، الطهر الثاني، وبعد انقضاء الطهر الثالث، نعم، وفي هذه القروء 3 الرجل إذا أراد إرجاع زوجته بإمكانه أن يرجعها. طيب الرجل إذا طلق زوجته طلاق رجعي، الآن الآيات الكريمة في هذه السورة تتحدث عن الطلاق الرجعي، رجل طلق زوجته طلاق رجعي، شوف جمال الإسلام من خلال قوانين. هذا شاهد كلامي، إذا إنسان طلق زوجته شوف الإسلام شي يقول. الإسلام يقول إذا تبي تطلق زوجتك هناك شرطان أساسيان، إذا ما اتحققوا فالزوجة ما تتطلق. شنو الشرطان؟ أولا أن الزوجة في هذا الطهر أنت الرجل لم تقترب إليها. ثانيا يوم اللي تبي تطلق الزوجة لازم تطلقها أمام شاهدين عادلين. تصور رجل اختلف مع زوجته، وزوجته كانت في طهر، ولكن افرض الرجل كان مقترب الى زوجته، فالاسلام يقول له انتظر، تخلص هذه المدة تجيها العادة الشهرية، وثم في الطهر الجديد أنت بإمكانك تطلقها أمام شاهدين عادلين. فكأنه الإسلام قاعد يعطي شنو؟ قاعد يعطي مجال، يعطي فرصة حتى الرجل لا يطلق الزوجة بسرعة، حتى الأسرة لا تتهدم. أفرض المرأة كانت في طهر، الزوج في حالة غضب يبي يطلق الزوجة، الإسلام يقول له ما يخالف، زوجتك في طهر، أنت ما مقترب إلى زوجتك، لكن روح جيب عادلين شاهدين. كأنه يعطي مجال بين ما يطلع الرجل، بين ما يروح يدور الشاهدين العادلين، بين ما يوصل عند واحد من العلماء، الأطراف الأخرى، العلماء، الشهود يحاولون أن يهدئوه، هو غضب يهدأ. فالإسلام يعطي مجال، يقول بين ما يروح يدور على الشهود لعله هدأ، فالأسرة شنو؟ الأسرة ما تتهدم. ثالثا، جاب الشهود وطلق الزوجة طلاق رجعي، يوم اللي يطلق الزوجة الإسلام شي يقول له؟ هاي مسألة شرعية، ومع الأسف الشديد اليوم كثير من الناس ما يراعون هذه المسألة الشرعية. وأنا أرجع أكرر، أنا مو في صدد أذكر مسألة شرعية، أنا فقط أبي أذكر لك جمال الإسلام من خلال قوانينه. شوف الإسلام، وقلنا الإسلام شنو قلنا البارحة؟ قلنا الإسلام هدفه الإنسان، الإسلام يفكر ويخطط لسعادة الإنسان. الأسرة يوم اللي تتهدم منو يتبهذل؟ الزوج، الزوجة حتكون مطلقة، الأولاد يتبهذلون، صحيح؟ الإسلام يقول يوم اللي طلقت زوجتك طلاق رجعي لا يجوز لك شرعا أن تخرج الزوجة من بيتك، ولا يجوز شرعا للزوجة أن تخرج من بيت زوجها. وين قال الله هذا الكلام؟ قال هذا الكلام في سورة الطلاق، أول آية راجعوها. الله عز وجل إلى أن تصل إلى هنا الآية يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. لا، الزوج من حق أن يخرج الزوجة من البيت في الطلاق الرجعي، ولا الزوجة من حقها أن تخرج من البيت. لاحظ هذا المعنى شوية وياي. أنا طلقت زوجتي طلاق رجعي، وزوجتي امرأة، وهذه المرأة شرعا لازم تعيش في بيتي، لازم تكون معاي. عود الإسلام شي يقول؟ يقول يكفي هذا المقدار أنه أنت تقول أنا أبي أرجع زوجتي، أو تلمس إيدها هي رجعت لك. ليش الإسلام يقول لازم المرأة تعيش في البيت؟ ليش لازم تعيش في البيت ولازم هي هم ما تطلع من البيت؟ لأن الإسلام يبي يعطي فرصة للزوج والزوجة. يقول الآن هم في حالة غضب، الزوج طلق زوجته، ولكن بعد ساعة، بعد يوم، بعد أسبوع لابد يتذكر الساعات الجميلة، الأيام الحلوة اللي مضاها، فيرجع إلى زوجته، وعندئذ الأسرة شنو؟ الأسرة ما تتهدم. هاي ثلاثة. رابعا، شوف جمال الإسلام، رابعا مولانا، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. تعرفون في بداية الإسلام يوم اللي نزلت هذه الآية كان أكو بعض الرجال أنذال، مثل ما اليوم عندنا رجال أنذال ما يخاف من الله، حقود، قلبه وسخ أسود. كان أكو بعض الرجال في زمان النبي صلى الله عليه وآله، هذا شنو كان يسوي؟ يبي ينتقم من المرأة. شي يسوي؟ القرآن يقول المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هو يطلقها للمرأة، يطلقها يوم قبل ما تخلص العدة، يرجعها يبقيها عنده يوم على ذمته، يطلقها يوم الثاني، يخليها قبل ما يوم واحد بعد تطهر يرجعها مرة ثانية. وتصور 15 مرة 16 مرة هاي المسكينة تعتد، يوم واحد بعد تخلص العدة يرجعها، حتى شنو؟ حتى يأذيها. يوم من الأيام، طيب هذا قانون، يوم من الأيام اجت امرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له يا رسول الله، الله يرضى هذا زوجي 16 مرة مطلقني بهذه الطريقة، ويوم قبل ما يخلص تخلص العدة يرجعني، يبي يحرق قلبي، يبي يأذيني، وأنا إنسان أبي أعيش، هذا جائز؟ نزلت الآية، شوف جمال الإسلام، نزلت الآية الطلاق مرتان. قبل نزول هذه الآية كان الوضع مفتوح، 50,000 مرة طلق ورجع، لكن هني الله عز وجل لما شاف الرجال قاعد يستغلون هذا القانون شنو سوى؟ جاب، شوف هذا جمال الإسلام، جاب قانون جديد، قال الطلاق مرتان. أيها الرجل، من اليوم بعد مو بكيفك تطلق وترجع، تطلق وترجع، إلك حق مرتين تطلق، وإذا طلقت في المرة الثالثة بعد ما تقدر ترجع الزوجة إلا أن تذهب وتروح تتزوج المرة، عود إذا عجبها تطلق من زوجها وتأخذ عدة، إذا عجبها ترجع لك بعقد جديد ترجع لك، وإذا ما عجبها فأنت خلاص وضعك انتهى مع هذه المرأة. يعني إجا الإسلام شدد على الرجل في هذا الجانب. ليش؟ لأن الرجل كان يظلم المرأة. وأنا أرجع أكرر، حاول شوية تتأمل تشوف جمال الإسلام من خلال قوانينه. قال الطلاق مرتان، هاي مسألة شرعية جديدة، الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح. مسألة شرعية سألت فيها أحد الفقهاء، أحد المراجع، وأنا متأكد اليوم وايد من الناس مبتلين بهذه المسألة، وايد من الناس. وإذا إنسان، إذا إنسان الحين يسمعني من خلال هذه الشاشة المباركة قناة الأنوار، إذا إنسان يسألني وما كان يعرف هذه المسألة، هذه مسألة شرعية، خلي يسمعها في مدرسة الحسين عليه السلام. أكو بعض الناس طلق زوجته أول مرة رجعها، طلق في المرة الثانية، عفوا رجعها، طلق في المرة الثانية ورجعها مرة أخرى، بعد عنده مرة واحدة صحيح، طلق في المرة الثانية قبل ما يرجع الزوجة، قبل ما يرجعها أول مرة لما طلق دخلوا المؤمنين حلوا المشكلة ردت، المرة الثانية لما طلق دخلوا المؤمنين قال خلاص أنا بعد ما أبي أرجعها، هذه ما أحب أعيش وياها، خلاص كيفك، الكلام كله ما نفع، القرآن يقول الصلح خير، هذا مو راضي يسمع، راح ورا قضية المحكمة وكذا، شاف لا والله الطلاق مو لعب جهال، تعال ادفع المهر، تعال ادفع نفقة، تعال سوي كذا سوي كذا، شاف دوخة راس وراها فلوس. بعدين اجا واحد نذل، شنو قال له؟ قال له انت مخبل طلقت، خوش انت تأذيها تخليها هي خلاص تدق تقول لك انت طلقني، تقول لك انا اطلب الطلاق، اذا هي طلبت الطلاق بعد تقدر تقولها الطلاق طلاق خلعي، فتقولها تعالي اتنازلي عن مهرك، اتنازلي عن الهدايا اللي اعطيتها لك، فانت المستفيد بهذه الطريقة. يقول صدق؟ يقول له اي. يقول خوش، اتصل عليها فلانة، والله انت عمري، انت حبيبتي، انا احب، هو حيال كذاب، هو يرجعها ليش؟ لان عنده مصلحة، وهاي المسكينة تصدقه. هذه مثل قصة، تقول لك يوم من الايام واحد راح ويا صديقه، راح بيت صديقه، قاعد بيت صديقه شاف صاحبه لما ينادي مرته، حبيبتي فلان، حبيبتي جيبي لنا ماي، عمري جيبي لنا شاي، بعد قلبي الاكل جاهز ولا مو جاهز؟ هذا صاحب استغرب، قال له أبو فلان، قال له ها، قال له اليوم الناس يتزوجون سنة سنتين بعضهم ست شهور، واحد يسب الثاني، أنت ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، 30 سنة متزوج، كلها عمري، حياتي، حبيبتي، قلبي، أنت مبين وايد تحبها. قال لك والله ما أحبها. قال له ليش تقولها حبيبتي؟ قال له أنا ناسي اسمها، أنا ناسي اسمها، اسمها ما أعرفه، أقولها حبيبتي عمري أقص عليها، أنا أصلا ما أعرف اسمها. فهذا يقولها، وهاي المسكينة عبالها هذا فعلا يحبها، حبيبتي وعمري، هذا يجي يقص عليها، حبيبتي عمري نسيتي ذيك الأيام الحلوة، خلي نرجع. هاي المسكينة تصدق تقول إيه والله، هذا كنا نعم تذكر ذيك الأيام الحلوة، خلي أرجع. فترجع إلى نعم زوجها، لما ترجع للزوج يبلش يأذيها، يأذيها يأذيها، يشلع قلبها، حتى شنو؟ حتى تقول له خاطر الله أتنازل عن مهري، شكو هدية جبت لي إياها أرد لك إياها، فقط شنو؟ فكني، خلصني، روح طلقني. أنا أسأل سؤال، مرة من المرات، هاي المسألة الشرعية خلوا في بالكم، مرة من المرات أنا طلقت الحين أبي أرجع زوجتي لأن أنا فعلا متندم، أقول خلاص أبي أرجع زوجتي هي أم عيالي. هذا الرجوع يكون رجوع صحيح. ليش؟ القرآن يقول، يقول وبعولتهن أحق بردهن في ذلك بهذا الشرط. شنو الشرط؟ إن أرادوا إصلاحه. إذا فعلا كان قصده يبي يرجع الزوجة ويصلح بينه وبينها. أما إذا رجعها حتى لا يدفع المهر، حتى لا يدفع مصاريف، حتى يجبر المرأة أنه نعم يأذيها حتى تقول تعال طلقني طلاق خلعي وأنا أتنازل عن كل شيء، الفقهاء شو يقولون؟ يقولون هذا اللي عمل هذا العمل القبيح. إذا ما كان يدري بأن هذا العمل حرام فرجوع ما يكون صحيح. ولكن إذا واقع زوجته ما يسمون هذه العملية بالزنا، يسموها وطئ شبهة. أما إذا كان يدري حرام يقص على مرته، إذا كان يدري حرام من أجل الإضرار بهذه الزوجة يرجعها، فالرجوع يكون رجوع باطل، وما يكون بين الرجل والمرأة يكون زنا والعياذ بالله. تصور. وأنا أعرف لأن سامع وايد ناس عملوا هذا العمل، قصوا على حريمهم، مطلقها يقص عليها يرجعها، مو حتى نعم يصلح، وإنما يرجعها حتى شنو؟ حتى يقص عليها، حتى يأذيها، حتى هي تقول له طلقني. فالإسلام إجا، شوف جمال الإسلام، الإسلام قال الطلاق مرتان، تسريح بنعم الطلاق نعم مرتان، فإمساكم بمعروف، تحب تخلي زوجتك عندك، تحب تعاملها بالمعروف، تعتبرها إنسانة ما تظلمها، مثل ما ما تحب بنتك تتأذى، مثل ما ما تحب أنه أختك إذا أتزوجت زوجها يكون واحد وحشي يطقها ويضربها، مثل ما تحب الخير لأختك وتحب الخير لبنتك، حب الخير لبنت الناس. مثل ما إذا أنت نعم يوم من الأيام سمعت نعم نسيبك يطقها زوجتك، يطق أختك، أو نعم نسيبك يضرب بنتك، تقدر تنام؟ ما تقدر تنام. هكذا خلي في بالك أنه هاي بنت الناس اللي عندك هم عندها أبو، هم عندها أخوة، هم عندها أهل، هم عندها ناس يحبوها. هذا الإسلام يدعونا إلى هذا أيها الأعزاء، الإسلام يأمرنا بهذا. هذا هو جمال الإسلام اللي يجب نحن أن نلتفت إليه، هذا جمال الإسلام. والكلام طويل في هذا الإطار، ولكن أنا حبيت أختصر حتى ما أطول، لأن أكو مثل سامعين يقول لك إذا واحد قاعد مع أحبائه مع ناس يحبهم ما يحس بالوقت، أما خلي يقعد مع واحد ما يحبه مولانا الدقيقة كأنه 10 ساعات. لكن أنتوا أحبائي والله قعدت معاكم هاي الساعة الخائنة افترت بشكل سريع، وأنا بعدني توني أول الطريق. على كل حال الله يبارك فيكم، أشكركم كثير الشكر، جزاكم الله خيرا. فالإسلام دين جميل، وقوانين الإسلام إنما جاءت من أجل هذا الهدف من أجل تحقيق هذا الهدف، أن تدافع عن كرامة الإنسان، أن تصنع إنسان، أن نعم تصنع مجتمع يعيش حياة كريمة وطيبة. ولهذا أنا أدعوكم من هذه الليلة، أدعوكم لما تروحون للبيت اشتروا، أو باكر إذا رحتوا طلعتوا برا روحوا بعض المكاتب اشتروا بعض الكتب اللي فيها روايات أهل البيت. وأهل البيت منو أهل البيت؟ يمثلون الإسلام. إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله، ومنو عدل القرآن؟ منو عدل القرآن؟ وعترتي أهل بيتي. اقروا روايات أهل البيت، أو اقروا بعض الآيات الكريمة اللي فيها قوانين الإسلام. شوفوا الله عز وجل يوم اللي يحرم شيء ويوم اللي يوجب شيء، شوفوا الأشياء اللي الله يحرمها نتيجتها فيها ضرر للإنسان ولا لا. والله كل الأشياء اللي الله عز وجل حرمها حرمها لأن فيها ضرر للإنسان، للفرد وللمجتمع. خلي أجيب لك مثل، هذا قانون إلهي. الله في القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. بعدين الله يسأل سؤال استنكاري، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه الله يقول إذن ما دام أنت ما تحب اعلم بأن الغيبة هذا معناها. أنا أبي أذكر لك بعض الروايات اللي وردت في هذا الصدد بشكل سريع. الله عز وجل يقول أيها الناس اجتنبوا شنو؟ كثيرا من الظن، يعني لا تسيء الظن بالآخرين. شوي خلي بالك معي، هذا مرض اجتماعي موجود اليوم، ويجب أنا وأنت وكل غيور على الدين، كل غيور على الإسلام، يجب جميعا نتكاتف ونقضي ونستأصل مثل هذه الأمراض. أكو بعض الناس مريض، شنو عنده الأصل في الحياة؟ يقول الأصل في الحياة هو سوء الظن. يقول الأصل عندي أنه كل إنسان أتعامل معاه مو زين. إذا جعلنا الأصل سوء الظن، هذا مثل ما عندنا رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، عندنا قاعدة أصولية هي رواية الإمام الصادق. الإمام الصادق شي يقول؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر أو نجس، كل شيء طاهر حتى تتيقن تتأكد بأن هذا الشيء شنو؟ نجس. وبهذه الطريقة أنت مرتاح، كل شيء طاهر، كل شيء. أنا أدخل في الحسينية، أطلع برا، أمشي على الأرض، أقعد في الحدائق، كل شيء طاهر. إلى أن شنو؟ إلى أن يثبت بأن هذا المكان أو هذا الشيء نجس فأجتنبه، صح؟ زين، إذا واحد قلب هذه القاعدة، اقلبها، كل شيء نجس حتى تعلم أنه طاهر، شو يصير؟ مشكلة تصير. شلون تقدر تعيش؟ وين أي مكان تقعد، أي واحد تصافحة، أي عمل، أي شيء تمسكه لازم تروح تطهر إيدك، صحيح؟ إذا كل شيء نجس حتى تعلم أنه طاهر، يعني خلاص، يعني الله خنقل الإنسان، يعني الإنسان بعد ما يقدر يعيش. ولكن لما تقلب الأمر، كل شيء لك طاهر، هذا جمال الإسلام. كذلك الإسلام يقول اجعل الأصل هو حسن الظن، لأن إذا جعلت سوء الظن هو الأصل في حياتك كقاعدة، شلون تقدر تتعامل مع الناس؟ شلون تقدر تثق بزوجتك؟ شلون تقدر تثق بجارك؟ شلون تقدر تثق بأخوك بصديقك؟ إذا أنت عندك الأصل سوء الظن، شلون تقدر تتعامل مع الناس؟ أصلا تكون إنسان منبوذ بعد، ما حد يشتهيك إذا كان عندك الأصل هو سوء الظن. ولهذا ليش أمير المؤمنين عليه السلام يقول احمل أخاك على 70 محمل؟ هذا يعني حسن الظن. احمل أخوك على 70 محمل، للإمام علي عليه السلام يبي يحقق أهداف الإسلام، وقلنا الإسلام يبي يكون مجتمع طاهر مؤمن متماسك. فالإمام علي يقول إذا أنت من أول قضية اختلفت مع أخوك، مع صديقك، مع جارك، شلون يقدر نكون مجتمع نعم مؤمن وطاهر؟ احمل أخاك على 70 محمل، يعني اخلق الأعذار لأخوك. وتعرف مولان أكو قضايا شوية أنا وإنت خلي نكون واقعيين أكثر. ما شايفين بعض الأحيان أنا ممكن أطلع برا أشوف جاري عينه مفتوحة وجاري قاعد يطالعني، أقول له سلام عليكم، هو ساكت يمشي يروح. أنا أقول عجيب، هذا شنو متكبر علي؟ أنا أسلم عليه هو ما يرد علي؟ عين بعيني، حتى شلونك يا جاري ما يقول لي؟ خلاص والله بعد من اليوم لا أسلم عليه ولا أعرفه ولا هم يحزنون. هذا الشيطان يقول لي فكر هالشكل. الإمام علي شي يقول لي؟ الإمام علي سلام الله عليه يقول لي بلكي هذا كان دايخ المسكين، بلكي كان عنده مشكلة، لعله واحد كان متصل عليه اتصال، عليه دين، عنده قضية معينة، دايخ مو منتبه. ما شايف بعض الأحيان أنا أنت كل البشر بعض الأحيان أنت تعيش في داخلك، ما تعيش في عالمك الخارجي، عينك مفتوحة ولكن مو منتبه. ما صايرة معاك تشوف، أنت عينك مفتوحة، يقولوا لك ما شفت الثاني، تقول لا والله ما شفته. ليش؟ يقول لك أنت دايخ. دايخ يعني شنو؟ يعني عايش في عالمك الباطني، طيب ليش ما أقول هذا جاري اللي أنا سلمت عليه ما قال لي عليكم السلام، بلك كان دايخ عنده مشكلة ما انتبه. الإمام علي عليه السلام اللي هو يمثل الإسلام يقول حسن الظن خلي تكون هي القاعدة في حياتكم. هذا ينقلون قصة جدا جميلة، ومثل هذه القصص والشواهد أكو بالملايين بالملايين، وكل واحد من عندنا ممكن يكتشف مثل هذه القصص أو هو تصير معاه في حياته. يقول لك يوم من الأيام امرأة بتسافر في المطار، راحت اشترت جريدة واشترت هذا البطاط الشيبس، اجت قعدت على الطاولة، اكو طاولة قعدت على الطاولة قعدت تقرأ الجريدة، هي وقعدت تقرأ الجريدة ما حست من دمجة بالكامل قعدت تقرأ الجريدة، ما انتبهت إلا شنو، إلا طفلة صغيرة عمرها 5 سنوات تطالعها وتضحك، تمد ايدها في الكيس تطلع بطاطا هي تاكل، وهاي المرة تدخل ايدها بالكيس تاكل بطاطا. المرة انتبهت قالت هذا الطفلة، بعدين طلعت الكيس قاعد يخلص، قالت هاي الطفلة شنو، اهلها ما مربيها، اهلها ما موجودين ما يشوفون هاي الطفلة تشتهي مثلا مشتهية شيبس، خلي يشتروا لها شيبس. المهم هاي البنت على السريع تدخل ايدها تاكل تاكل، اخر شيء بقت حبتين من هالبطاط، البنية دخلت إيدها هي وتضحك، أخذت وحدة هي أكلتها وأعطت بطاطا إلى هذه المرة، تفضلي خالة. هاي انزجت قلت روحي ولي، شالت جنطتها وجريدتها وراحت. قعدت بصالة الانتظار تبي تطلع شيء من جنطتها، فتشت الجنطة شافت التشيس مال الشيبس مالتها داخل جنطتها. تبين شنو؟ تبين هي قاعد تقرأ الجريدة، هاي الطفلة أهلها شاريلها بطاط وهي تمد إيدها، الطفلة طلعت كريمة فالطفلة تقدم الشيبس البطاط لهذه المرة، وهاي المرة تاكل شيبس البنت وتسبها تقول أمها وأبوها ما مربيها. عد بصالة الانتظار شافت الشيبس مالتها موجود داخل الجنطة، قالت آخ إلهي سامحني أنا حكيت. تصوروا مولانا سوء الظن هذا معناته، وش كثر أكو شخصيات تسقط في المجتمع بسبب سوء الظن. فلان سوى كذي ها فلان، ومولانا الحكي ينخرط ضد فلان، شخصيات كبيرة سقطت وعلاقات اجتماعية تهدمت بسبب سوء الظن. ولهذا الإمام علي عليه السلام روحي له الفداء ايش يقول، اسمع هذه الرواية، الإمام علي يقول أفضل الورع حسن الظن، أفضل الورع يعني أعلى درجات التقوى، أعلى درجات الإيمان، أعلى درجات الاجتناب عن المعصية شنو، حسن الظن، لا تسيء الظن بالآخرين. قال علي عليه السلام حسن الظن يخفف الهم، شو كثر دقيق الإمام علي روحي له الفداء، وقال حسن الظن راحة القلب وسلامة الدين. ليش راحة القلب وسلامة الدين؟ تصور مثل القصة اللي ذكرناها قبل قليل الشاهد، أنا طلعت برا شفت جاري قلت له سلام ما رد عليه، إذا خليت في بالي قلت جاري احتقرني أنا دمي قام يفور وتأذيت صحيح، أخ ليش سلمت عليه، يا ريتني ما مسلم عليه، يا ريتني محتقرة مثل ما احتقرني. مو هالشكل وأقعد بالديوانية فلان خلي ولي، هذا ما يعرف الله، هذا واحد كذاب، هذا واحد. إذن حتى ديني راح بسبب شنو، بسبب سوء الظن. ولكن خلي أحمل أخوي على محمل حسن، أقول المسكين كان دايخ وما شافني شنو يحيصير، لا أذيت نفسي لا دمي فار ولا نعم ديني فسد ولا حكيت على أحد ولا هم يحزنون. حسن الظن هذا. الآن اسمع هذه الرواية من النبي صلى الله عليه وآله، قال رسول الله إن الله تعالى حرم من المسلم دمه وماله وأن يظن به ظن السوء. حرام على المسلم يظن ظن سوء بأخوه المسلم، هذا مو كلامي، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. فالله عز وجل وضع قانون قال سوء الظن أكثر الظن شنو، أكثر الظن حرام، اجتنبوا الكثير من الظن. ليش؟ لأن سوء الظن نتيجته في ضرر الفرد والمجتمع، لذا الله يحرمه. الله قال ولا يغتب بعضكم بعضا، ليش حرم الغيبة؟ أنا أسأل سؤال، أنت جنابك تحب واحد يروح يسقط شخصيتك يتكلم عليك ضد أمام الآخرين؟ لا، مثل ما أما تحب. ليش أنت إذا تسقط شخصية إنسان؟ والله أكو حديث أنا أتمنى أنتو المشاهد الكريم أتمنى هذا الحديث لطوفوا أمانة، فكروا في هذا الحديث، وبالخصوص الأخوات اللي يسمعوني وبالخصوص من خلال الشاشة، هاي الشاشة المباركة، اسمعوا هذا الحديث عن الإمام علي عليه السلام. واحد من أصحاب الإمام اسمه نوف، عليك بالله فكر بهذا الحديث. قال علي عليه السلام لأحد أصحابه نوف: يا نوف، كذب من زعم أنه ولد من حلال، كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة. ما نقول خلي يروح يطالع يشوف هذا هو ابن حلال يو ابن حرام اللي يستغيب الناس. منو يعطي هذا الحق للإنسان أن يسقط شخصية إنسان في المجتمع؟ وإحنا بينا البارحة الإنسان بما هو إنسان، بغض النظر عن انتماءاته الفكرية والعقائدية، بغض النظر عن لونه وعن جنسيته وعن لغته، الإنسان بما هو إنسان محترم ومقدس في مدرسة الإسلام. والغيبة يعني تسقيط شخصية، يعني أنت تسقط إنسان أمام جماعة. الله عز وجل يقول هذا العمل حرام، والإمام علي عليه السلام يقول كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل شنو؟ لحوم الناس بالغيبة. قال علي عليه السلام: العاقل من صان لسانه عن الغيبة. هذا العاقل، أما اللي يستغيب فهذا شك في عقله، هذا عقل ما عنده، هذا مجنون. قال علي عليه السلام: الغيبة آية، يعني علامة المنافق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المؤمن حرام على المؤمن أن يظلمه أو يخذله أو يغتابه. حرام، لا يجوز أن مؤمن يغتاب أخوه المؤمن. وهكذا الروايات في هذا المضمار كثيرة. في زمان الجاهلية كان هناك ظلم، ظلم حقوق ما كان أكو. إذا صار مجال، وأنا أعتقد بأن هذه القضايا الحقوقية أو الأحكام بشكل عام التي هي كلها داخلة تحت مظلة الإسلام، بيانها أمر واجب. لأن تعرف، أنا أعتقد أنه اليوم الكثير من المسلمين كل واحد منهم قال لله علي نذر ألا أقرأ كتاب إلى يوم القيامة، ما دام أنا عايش ما أبي أقرأ كتاب. ولهذا السبب إحنا متخلفين، ولهذا السبب أحكام الإسلام ما حد يعرفها. تشوف مولانا هذا يدعي الإسلام، والله العظيم هو يقول أنا مسلم والإسلام بريء منه. هو يقول أنا مسلم لكن الإسلام بريء منه. من يقول لك الإسلام صلاة وصوم وحج وزكاة وخمس؟ من يقول لك بس هذا الإسلام؟ إن شاء الله أخصص ليلة، ما أدري باكر بعد عقبة، المهم في هذه الليالي أتحدث عن الشخصية الإيمانية في الإسلام. من الإنسان المؤمن في نظر الله؟ أكو قضايا أخلاقية إضافة إلى القضايا، نعم، قضايا العبادية، أكو قضايا أخلاقية. والفقهاء يقولون نعم يجب على المسلم أن يتعلم بعض الواجبات الأخلاقية ويتعرف على المحرمات الأخلاقية حتى يأتي بالواجبات ويترك المحرمات. أكو قضايا جدا مهمة لازم نلتفت إليها أيها الأعزاء. في زمان الجاهلية ما كان أكو حقوق، جاء الإسلام وضع حقوق: حق الزوج، حق الزوجة، حق الأولاد، حق الطفل قبل الولادة، وحق الطفل على أبيه بعد الولادة، زين، حق الجار، حق الصديق، حق المعلم، وهكذا. هاي الحقوق يوم اللي وضعها النبي صلى الله عليه وآله قام يخفف تدريجيا من حدة الظلم. وإلا سابقا كان الظلم، مولانا، الناس غارقين في بحر الظلم، وإلى اليوم أكو ظلم، إلى اليوم أكو ظلم. شوف الإسلام حتى يربي أبناء وأتباع، وأنتوا أبناء الإسلام، أنتوا أتباع الإسلام يا أحباء الحسين، أنتوا أبناء الإسلام. الإسلام يبي يربينا، الإسلام يبي يصنع منا ناس عظماء. الإسلام يجي شي يقول، أذكر لك فقط روايتين أو ثلاث في هذا المجال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال إياكم والظلم، ديروا بالكم تظلمون أحد. أنت الرجل لا تظلم زوجتك، أنت الأخ لا تظلم أختك. الله لا يقولها، بعض الأحيان الأب يموت، هذه البنت عايشة عزيزة في ظل أبوها، لكن لما الأب يموت هذا الابن يعرض عضلاته. بابا أبوك اللي هو أبوك اللي هو أصل هذه البنت ما كان يعاملها مثل ما أنت. أنت منو طاك حق شرعي تظلم أختك؟ منو قال أنت الأخ أنت ولي؟ منو قال أنت الأخ ولي؟ سؤال. الولي هو الأب أو الجد، يعني أبو الأب. الأم ما عندها ولاية على بيتها، الأخ ما عندها ولاية، العم ما عنده ولاية، الخال ما عنده ولاية، جد الأم أبو الأم ما عندهم ولاية على البنت. أنت الأخ بكيفك تقول أنا وليك وأنت تمشين على أمري؟ أنت منو حامي حمامك؟ أنت منو قال لك أنت ولي هذه البنت؟ منو قال لك تظلمها؟ ومن اليوم بعد ما تروحين الجامعة، من اليوم ما تروحين الدوامج، من اليوم تليفوناتك ليش مسويها هي؟ بابا بزمان أبوك كانت تروح للجامعة، بزمان أبوك كانت تروح للمدرسة، بزمان أبوك كانت تشتغل، بزمان أبوك كان عندها تليفون، بزمان أبوك كان عندها سيارة. منو قال لك تظلمها؟ منو طاك هذا الحق الشرعي؟ إذا اليوم ومن يبتغي غير الإسلام دينه، هذا قانون الغاب. يوم اللي أنا أحب أتفرعن على غيري، أنا أبي أظلم أختي، زوجي بيظلم زوجته، أبي بيظلم أولاده، هذا كله حرام ما يجوز، هذا كله انحراف عن الدين. المهم قال رسول الله إياكم والظلم، ديروا بالكم تظلمون أحد. ليش يا رسول الله؟ إذا أنا ظلمت جاري، ظلمت زوجتي، أو الزوجة ظلمت زوجها، أو ظلمت أولادي، أو ظلمت أخوي، أو ظلمت أختي، شنو يصير؟ قال رسول الله إياكم والظلم، فإنه يخرب قلوبكم. يخرب القلوب. إذا أكو شيء من الإيمان يستأصل للإيمان يقطع بره، ما يترك شيء للإيمان، يخرب قلوبكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله دعوة المظلوم مستجابة وإن كان من فاجر. فاجر فاسق بعيد عن الله، ما عنده شغل مع الله، ولكن إذا كان مظلوم وإنت مؤمن ولكن ظالم، مولانا إذا دعا عليك الإمام النبي صلى الله عليه وآله يقول إذا دعا عليك الله يستجيب دعاء الفاجر في حق الظالم. تصور. والكلام طويل والروايات كثيرة، أخاف واحد يقول إيش عجب هذه الليلة السيد ذكر روايات. أنا أعتقد بأن هذه الروايات هذا التراث المدفون في مقبرة الكتب. منو يقرأ الروايات؟ منو يشوف هذه؟ هذه مو جواهر، هذه مدفونة في مقبرة الكتب. متى ننبش هذه المقابر؟ متى نطلع هذه الجواهر؟ متى نعيش مع هذه الجواهر؟ متى نعيش مع كلام النبي؟ متى نعيش مع قال الصادق، قال الباقر، قال الحسن، قال الحسين، قال الهادي، قال نعم الإمام الرضا، قال موسى؟ متى نعيش مع هذه المعاني؟ متى؟ إلى متى هذا تراثنا الروائي يبقى مدفون؟ ولذا أنا كنت أدعو، كنت أقول يا ريت، وإن كان أدري قليل الناس اللي يستجيبون إلى هذا النداء، كنت أقول أنا ليث الموسى، والله العظيم مستعد، مستعد أي جماعة، أي جماعة تقول لي يا سيد إحنا 20-30 نفر وقت العصر، بالليل عادة يكون عندي مجلس وقت العصر، تعال اصعد على المنبر، إحنا 30 نفر نقعد، أنا أجيب كتب الرواية، روايات أهل البيت، وإن ناقش الروايات نطرح تعرف أفكارنا، عقولنا كلها تتنور، هذه روايات يعني كلام أهل البيت. تعالوا خلي نخصص، والله يوم يوم من الإنسان يعيش في الدنيا ويروح، حرام يمضي عمره وهو يكون بعيد عن أهل البيت. ولذا في الليالي القادمة أنا أحاول أذكر لكم روايات كثيرة، يعني في كل موضوع اللي أطرحه أحاول أدخل روايات حتى هذا التراث الروائي نحييه، حتى نعيش مع هذا التراث العظيم، مع هذا النور الموجود في كلام أهل البيت عليهم السلام. الوقت أكثر من هذا ما يسمح لنا، هذا المقدار. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، يعني اللي يكذب، اللي يغش، اللي يأكل ربا، اللي يأكل مال الحرام، اللي يسرق، اللي يطالع أعراض الناس، المرأة إذا ما التزمت بحجابها، إذا تبرجت، إذا خلت مكياج، إذا ضحكت مع الرجل الأجنبي، الرجل إذا كان نعم على كل حال يرتكب المحرمات، هذا كل انحراف عن الدين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله أكبر. أنا أسألكم سؤال، الدين شنو قال؟ الدين قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. هذا الدين هالشكل قال، الدين هكذا تكلم، الدين قال واعتصموا بحبل الله. يا رب شنو الحبل المراد من حبل الله؟ راجعوا الروايات، الروايات تقول حبل الله يعني الإسلام، حبل الله يعني رسول الله، حبل الله يعني القرآن، حبل الله يعني أهل البيت، حبل الله يعني الحسين. مو أهل البيت الحسين منهم، أهل البيت زينب منهم. إيش سووا بحبل الله؟ إيش سووا بحبل الله؟ لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذه أي مودة كانت للقربى؟ جزروا جزر الأضاحي نسله، هذول أهل بيت رسول الله، جزروهم. الإمام زين العابدين يقول ورأيت 20 رجلا من أهل بيتي مجزرين كالأضاحي على رمال كربلاء. الله أكبر. وعدتكم من البارحة أنه ابتداء من هذه الليلة مختطفات سريعة للغاية نذكر بنات رسول الله. بنات رسول الله اليوم تدرون ما أدري في الكوفة في الفلوات بين الرجال بين الأجانب. الله يرحم هذه الصيحات، الله يرحم هذه الصرخة، الله يرحم هذه الدمعة، الله يحفظكم بحق الحسين، الله نعم يقوي هذه العلاقة بينكم وبين الحسين عليه السلام. خلوا بالكم معي أقرأ لكم هذه الكلمات في دقائق حسب ما يسمح للوقت فقط، وأسألكم الدعاء، لأن ابتداء من هذه الليلة حنعيش مع هذه المصائب إن شاء الله. قال الراوي دخلت الكوفة فرأيت الأسواق معطلة والدكاكين مقفلة والناس ما بين باك وضاحك، فرأيت نساء أهل الكوفة وهن مشققات الجيوب ناشرات الشعور لاطمات الخدود. قال فسألت شيخا ما لي أرى الناس بين باك وضاحك، فقال بكاؤهم من أجل عسكرين أحدهما ظافر والآخر مقتول. فقلت ومن هما؟ فقال عسكر الحسين مقتول وعسكر ابن زياد ظافر. ثم بكى عاليا فما استتم كلامه حتى سمعت البوقات تضرب والرايات تخفق وسمعت صيحة عظيمة وإذا برأس الحسين يلوح والنور يسطع منه. فخنقتني العبر لما رأيته، ثم أقبلت السبايا ورأيت جارية يعني بنت امرأة، ورأيت جارية على بعير بغير غطاء ولا وطاء، فسألت عنها فقيل هذه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، وهي تنادي يا أهل الكوفة. وكانوا يتفرجون على بنات رسول الله غضوا أبصاركم عنا، أما تستحون من الله ورسوله أن تنظروا إلى حرم رسول الله؟ اشمال الناس تتفرج عليه عمت عينا ليصد بالعين لينا ويخسل قال غايب ولينا وراس على الرموح لينا يتفكر الله هذا المعنى شوية أبيك تنتبه له. والله من قال الكوف والعقيلة ميسرت روح عفية عفية أريدك ويا الزهراء يا الله. والله من قايل للكوف والعقيلة ميسرت روح يا فوق الجمال الضالعة وبين العدايا يا تنايا تعاين الروس اخوانها قدامها تلوح وزينباه وسيدته يا فوق الرماح بديرة الكوفة يا دخلوها. هاي الكلمة أدري تحرق قلبك سامحني يا الغيور يا أبا والكبير اللي تشب نار القلوب والكبير اللي تشب نار القلوب ممشى زينب والحرم وهي الغروب يا ممشى زينب والحرم ويا يا الغروب. ثم صاح المنادي هؤلاء سبايا من الخوارج وصار أهل الكوفة يناولون الأطفال الخبز والتمر والجوز فصاحت زينب ويحكم يا أهل الكوفة نحن سبايا آل محمد الصدقة حرام علينا أهل البيت يا أبت تصدق الوادم عليا وعطايا الخلق كلها من دينا وما خاب ظله اللي يعتنينا يظل كل سنة يروح ويجينا وسافى الليالي قدرت بينا يا أخونا القتال أبو علي أبو علي أخونا القتال وإحنا يا نسبينا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. يا الله يا الله يا الله يا الله يا حميد بحق محمد يا عالي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين بحق الحسين عجل فرج إمام زماننا لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعة الحسين في الآخرة. إلهي هذا الجمع هؤلاء الشباب هؤلاء الكبار الأخوات اللي في قاعة النساء المشاهد الكريم إلهي أسألك بحق الحسين من أوصاني بالدعاء اللي عنده مريض اللي عنده حاجة عنده دين إلهي بحرمة الحسين الآن الآن اقضي حوائجهم اشفي مرضاهم ارحم أمواتهم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أمواتكم جميعا رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.